ويزل فيه اهل المعصية. احبتي في الله، ان الامة اليوم ذهبت كل مذهب في طريق ان تعبد الامة نفسها. صارت عبادة الناس اليوم لذواتهم، لانفسهم، لشهواتهم، لاهوائهم. صار تعلق قلوب الناس بانفسهم وبنظر الناس اليهم، ونسأل الله العافية. اخوتي في الله، احبتي في الله، ان الانسان الذي يسير في هذه الدنيا لا يأبه الا لنفسه، ولا يبحث الا عن شهوته، ولا يتجه الا الى لذته، ولا يأمل الا بغيته، ولا يرجو الا راحته. هذا الانسان الذي يسير بهذه الطريقة انه عبد نفسه. يا عبد نفسك، يا من تبحث فقط عن راحة نفسك وملذات نفسك وسعادة نفسك وان كانت في معصية، يا ايها العبد، عبد نفسك، انت عبد لسيد اكبر هو الله. واننا حين نتوقف مع هذه القضية التي استشرت هذه الايام بين الناس، حتى وقعت بين معاشر الملتزمين، حتى صارت بين معاشر المتدينين، صار بعضهم عبيد انفسهم، فصار التدين لا لله، وانما ليكون الانسان على هواه. ولماذا؟ اننا حين نتساءل كثيرا عن سبب ضعف الالتزام، وسبب الفتور في الالتزام، وسبب النكوص بعد الالتزام، وسبب الردة بعد الالتزام، فاننا لا نجد سببا لذلك الا ان الانسان الذي التزم، التزم لنفسه ولم يلتزم لله، فلذلك بحث عن هوى نفسه ولم يبحث عن رضا الله، فلذلك نكص على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم، انها نقطة تستحق ان نرتكز عندها كثيرا لنستوضح آفاقها. اخوتي في الله، احبتي في الله، ان الانسان حين يبدأ طريق الالتزام بدين الله، طريق التمسك بسنة رسول الله، حين يهجر المعاصي ويتوب ويقبل على الالتزام، لابد ان يكون انسانا جديدا يولد له قلب جديد. انها نقلة بعيدة تغير كل شيء في حياته، فتصير الامال غير الامال، فبعد ان كان امله سيارة فارهة وعمارة شاهقة ومال كثير وزوجة جميلة، بعد ان كان امله مرتب ومركز مرموق، بعد ان كانت اماله تنحصر في دنيا لا حصر لها، تصير اماله بل نعقد اماله ان يرضى الله عنه، فتغيرت اماله بل وتصوراته عن الدنيا والدين والحياة والموت والمرض والآخرة والمال والناس والنساء والأكل والشرب والنوم واللبس والمركب والسكن، كل التصورات قد تغيرت ليستمد تصوراته من لا إله إلا الله، يستمد تصوراته من لا اله الا الله بان لا معبود بحق الا الله. فهو ليس عبدا للدرهم والدينار، ولا للقطيفة والخميصة، ولا للمنصب والجاه، ولا للشهرة والمجد، ولا للمحبين والناس الذين حوله، ولا لزوجته واولاده، ولا لوظيفته وماله، ولا، انما هو عبد لله الواحد.

من قليل من قليل. اللهم اجعلنا من هذا القليل. نعم ان الانسان الذي يرى غربته ويصبر ويتصبر عليها فانه لا يضره نظر الناس اليه بل يترقب نظر الله اليه. قال بعض السلف اذا رايت نفسك تستوحس من الخلوه وتانس بالخلق فاعلم انك لا تصلح لله. اذا رايت نفسك تستوحس من الخلوه وتانس بالخلق فاعلم انك لا تصلح لله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وقد ملأ الكفر طباق الارض وحيدا فريدا فزا رجلا واحدا ليدعو العالم باسره لم يكن له احد ولم يفر من تلك الغربة بل صار انسه بالله حتى انه لما فقد الوحي اياما خرج ينظر الى السماء وينتظر وحي الله ليستشعر الانس بالله. وهنا نقول لمن له بيت غريب ليس فيه تلفاز ولا فيديو ولا موسيقى ولا اغاني. البيت الغريب الذي ليس فيه من متاع الدنيا شيء نقول صبرك على هذه الغربة سبيل لأن تصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى كما طوبى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها تشقق من أكمامها ثياب أهل الجنة. الله أكبر. أيها الغريب طوبى لك وأنت تجلس تحت شجرة طوبى. لما سئل الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة قال لا راحة إلا تحت شجرة طوبى. تحت شجرة طوبى هنا الراحة. أيها الغريب في هيئتك بلحيتك وغطاء رأسك وقصر ثوبك طوبى لك. أيها الغريب في كلامك فلست تتكلم إلا بذكر الله طوبى لك. أيها الغريب في تصرفاتك فأنت لا تصافح النساء ولا تكلم النساء ولا تتعامل مع النساء بل أنت تتجحم في وجه النساء الأجنبيات طوبى. يا من لا يأكل الحرام بل يتحرى الحلال ويبحث عن الرزق الحلال الصدق فينفض كثيرا من المعاملات ويبتعد عن كثير من الربويات وينأى ويكون بمعزل عن كثير من الأموال والتصرفات فينظر إليه بالغربة طوبى لك. طوبى لك يا من تدخل الى بيتك فتسأل زوجتك واولادك عن الصلاة والقيام والذكر وتلاوة القرآن لست تبحث عن طعام تأكله او فراش تركض عليه او بحث عن شهوة تقضيها او وفر تفعله بل همك رضا ربك فيقال غريب طوبى لك. طوبى لك

فلتذهب زوجتي الى حيث شاءت والافز انا برضا ربي. فليكن ما يكون. انظر حين يترك لله ويمضي يأتي اهله فيقولون ان كنتم حرمتم ابننا من زوجته فما بالكم بولدنا، اعطونا ولدنا. فيسدون الولد اهل ابيه، ومن الجهة الاخرى اهل امه، فتنخلع ذراع الولد والام صابرة راضية تقول لا اله الا الله. ان الذي هاجر لله لا يترك الله اولاده، ان الذي باع لله لا يبيع الله له، لا يبيع الله اولاده. كثيرا ما احذرك فاقول لك اوعى تبيع ليبيعك. اياك ان تبيع الله فيبيعك، ان تنساه فينساك، ان تعرض عنه فيعرض عنك، فحينها تضيع تضل تذهب. ارجع وبع كل شيء من اجل الله يعطيك الله كل شيء. هنا تخرج المسكينة كل يوم تبكي وتسأل الله اللحاق بزوجها، فلا يجد اهلها الا ان يتركوها، فيقول الحقي بزوجك، فيقيض الله لها رجلا مشركا يحملها على بعيره حتى يوصلها هي وابنها الى زوجها في المدينة. سبحان الله، امثلة عجيبة. هذا الرجل لو نظر الى زوجته وهي تنزع منه، ونظر الى والده وهو يخلع ذراعه، لما أطاق أن يخرج إلى المدينة، وإنما خرج لأنه يريد الله، واتخذ الله وكيلا على عياله، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فآتاه الله عياله وزيادة. انظر إلى مثال أخير لتتبين فيه خيبة شباب اهل عصرنا، لتتبين فيه ضآلة همم شباب عصرنا، لتتبين فيه كيف اننا نحتاج الى همة اخرى وطاقة اخرى وعلوم اخرى لينصر الله بنا الدين. خرجت ام ايمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة الى المدينة وحدها، وحدها امرأة وحدها تقطع مسافة 600 كيلومتر في الحرم وهي صائمة كما صح في ذلك الحديث، تقطع تلك المسافة وحدها وهي صائمة. قالت فلما غربت الشمس كادت تغرب روحي من شدة العطش والألم، فسمعت فوق رأسي حس، فرفعت رأسي فإذا دلو ينزل من السماء مملوء بالماء، ففتحت فمي فشربت حتى شبعت وما عطشت بعدها أبدا. يا لقلبك، ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ انظر إلى تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، تخرج وحدها وصائمة. يا من لا تطيق الصوم وأنت على فراش بارد وطعام مهيأ وماء مثلج، خرجت صائمة في رمضاء مكة، فلما ائتنست بالله لم يتركها، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصدق الله يصدقك، اصدق الله يصدق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. اخوتي في الله، السبيل الى الثبات على هذه الغربة وعدم التفريط فيها بل العمل لدفعها، اولا استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله، ثانيا استشعار حلاوة الايمان. ان حلاوة الايمان ليست البديل المزعوم عند بعض الاتجاهات والاراء والجماعات، ان حلاوة الايمان هي الاصل. حلاوة الايمان، نعم، ان الانسان اذا استشعر في قلبه حلاوة الايمان اضاعت تلك الحلاوة كل مرارة. فلو تنكر لك الناس كلهم واستشعرت حلاوة الايمان فانك ستنظر اليهم وتقول مساكين لم يذوقوا ألذ ما في الدنيا. يقول الله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. يا لها من آية. اسمع مرة ثانية، ولكن الله حبب اليكم الايمان فصار الايمان حبيب القلوب وزينه. ليس يصير الانسان ساعتها يحب الايمان فحسب، بل يصير الايمان عنده زينة جمال، جلال، روعة، فيحب الايمان ويلتز به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. للايمان صح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ايمان له طعم حلو مزين حبيب. تلك صفاته. اسألك بالله، هل ذقت يوما حلاوة الايمان؟ هل ذقت طعم الايمان؟ هل استطعمت الايمان؟ هل عشتها؟ والله ثم والله وتالله لو ذقتها مرة لانفتك الدنيا وما فيها. وانما انكبابك على الدنيا لانك لم تذق حلاوة الايمان. فهيا لتحصلها توجه بكل قلبك وشعورك وحواسك وكل ذرة في كيانك لتلجأ الى ربك وتطلب ممن يملك، الهي وسيدي ومولاي. يا من تملك ان تهب الايمان فلا يضع الايمان في القلوب الا انت، ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. ان السبيل الثاني للصبر على الغربة وعدم التلون ولا التحول ولا التلفت ولا التغير ولا التباعد ولا التقليد الاعمى، ان السبيل الى ذلك استمراء المر واستعذاب العذاب. ثانيا